والدليل من كلام الله جل وعلا قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم. ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما إيش قال؟ قال وأولي الأمر منكم. لماذا لم يكرر الفعل نفسه لما قال وأطيعوا الله؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لما لم يكرره مع أولي الأمر ويقول وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. أيوة، لأن طاعة ولي الأمر ليست طاعة مستقلة، ليست طاعة مستقلة، وإنما هي تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي طاعة مطلقة، نطيع الله ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. أما في طاعة ولي الأمر فنطيعه في طاعة الله وطاعة رسوله وفي الأمور المباحة، أما إن أمرنا بمعصية فلا يطاع في هذه المعصية. لكن ليس معنى أنه لا يطاع في هذه المعصية أنه تنزع اليد من الطاعة وتترك طاعته مطلقا، لا، بصريح قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة، بل يبقى السمع والطاعة لولي الأمر في غير هذه المعصية. أما في المعصية فلا يطاع فيها، فلا يطاع فيها ولي الأمر. طيب لو ألجئت، يعني ألجئت إلى أن أعمل بشيء من المحرمات، ألزمت به، كيف؟ أحسنت، هذا ما قرره أهل العلم. إن ألزمت من قبل ولاة الأمور بأمر من المحرمات ألزمت به، لا لا لا تستطيع الخروج عن هذا الأمر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإن إثمك على من ألزمك، فإن إثمك على من ألزمك. ولكن يرحمك الله لا ينازع ولي الأمر في أمره، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ علينا السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وفي أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلا يجوز منازعة ولاة الأمور، لا يجوز منازعة ولاة الأمور فيما ولاهم الله جل وعلا. هذا الأمر الذي ولاهم إياه من هو؟ الله جل وعلا، ليس الناس هم الذين ولوه. الله جل وعلا يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولذلك جاء في الحديث أن السلطان ظل الله في الأرض لأنه هو الذي وضعه، فمن أهانه أهانه الله، من أهانه أهانه الله. والمقصود أن ما دام أن الله جل وعلا هو الذي وضعه وهو الذي ينزعه متى شاء، فإننا يجب علينا أن نسمع ونطيع له ما دام على الإسلام، ما دام على الإسلام. في حديث عبادة في ختامه قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلا يجوز الخروج على ولي الأمر ومنازعته إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، كفر واضح لا لبس فيه، يلتبس على الناس، بعضهم يقول كفر بعضهم ما يقول كفر، ونقصد أهل العلم والبصيرة، لا كفر واضح صريح. أما جهلة الناس وعامتهم فعندهم من الجهل ما يجعلهم يتشككون في حتى الحرام، فضلا عن الكفر هل هو حرام أو ما هو حرام. فما دام أن الأمر يلتبس، وبعض أهل العلم يقول محرم، بعضهم كفر يقول كفر، وبعضهم ينازع فيه، فلا يجوز لنا أن نخرج على ولي الأمر، لابد أن يكون كفرا بواحا واضحا عندنا فيه من الله برهان، يعني هناك أدلة واضحة تدل على أن هذا كفر. هذا الأمر، هذا الشرط الأول في الخروج على السلطان. هل ليس هناك إلا هذا الشرط في الخروج على السلطان؟ ما هو؟ إنه أهل العلم، أهل الحلو لا هم اللي يقولون يعني نزع الحاكم ولا؟ قربت من هذا. أيوة، القدرة. إذا ما عند الناس قدرة على إزالة هذا الحاكم، فخروجهم عليه ماذا يسبب؟ يسبب بلاوي عظيمة، ويسبب ما هو أعظم من كفره، وهو سفك الدماء وانتهاك الأعراض وضياع الحقوق، فتترتب مفاسد أعظم. ولا شك أن الأمور كلها مبنية على القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان ليس هناك قدرة على إزالة هذا الحاكم بدون إذا كان ليس هناك قدرة على إزالة هذا الحاكم الكافر الكفر البواح، فإنه لا يجوز الخروج عليه ما دام كذلك، وإلا يترتب عليه بلاء عظيم. فلا بد من وجود القدرة على إزالة هذا الحاكم الكافر بدون أن تكون هناك مفسدة أعظم من بقائه. ولذلك رأيتم ورأينا عبر التاريخ إلى التاريخ القريب كيف أنه لما كان خرج الناس على بعض الحكام الذين وقعوا في الكفر الصريح وليس عندهم تلك القدرة، حصل من البلاء شيء عظيم، سفك الدماء وانتهاك الأعراض وضياع الحقوق وتشريد الناس وتهجيرهم حتى إلى بلاد الكفار، كما حصل في سوريا في وقت بشار الأسد. كيف أنه الرجل نصيري ليس على الإسلام أصلا، لكن هل كان عند الناس قدرة على إزالته؟ ليس عند الناس قدرة على إزالته، ولذلك حصل بلاء عظيم على أهل سوريا لما خرجوا، وهم إلى اليوم كثير منهم في أوروبا في بلاد الكفر، وهجروا وقتل منهم أعداد هائلة بسبب هذا الأمر، وهو عدم وجود القدرة. فلا بد أولا من أن نتحقق أن ما وقع فيه كفر بواح، واضح عندنا فيه من الله برهان. والكفر هو الكفر المعروف الذي يخرج من ملة الإسلام، وليس كما يزعمه أهل الأهواء والبدع من الخوارج الأولين ومن سار على طريقتهم ونهجهم إلى اليوم. وأذكر أنه في أيام الجامعة، ولما كنت أدرس في الجامعة كان هناك مجموعة من الشباب يدرسون معنا، ولكن عندهم تأثر بهذا التوجه، توجه الخوارج، وخصوصا تيار وجماعة الإخوان المسلمين، ومن تفرع منها من تلك الفروع التي أخطرها السرورية. فكان هناك أحد الشباب معي في الجامعة، وكان معه لا إله إلا الله، كان يقرأ في هذه الكتب، كتب الإخوان المسلمين، فمدح لي كتابا وأعطانيه، فأخذت الكتاب وقرأت الكتاب، ومن منة الله سبحانه وتعالى وفضله علي وعلى غيري ممن وفق للمنهج الحق، أننا لما كنت في الثانوية كنت أقرأ على أحد المشايخ وهو الشيخ أحمد الزهراني الله يحفظه ويوفقه، ثبتنا وإياه من طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فكنت أقرأ عليه بعض الكتب في الاعتقاد والمنهج، فكان متضح هذا الجانب متضح، فقرأت هذا الكتاب الذي أعطاني هذا الأخ، والله ما استطعت أن أكمل الكتاب، مع أن الكتاب ما هو يعني غلاف بسيط، يعني ما هو مجلد كبير، لأن يعني الرجل يطرح أمور على خلاف منهاج السلف، ومن أوضحها من أخطر الأمور التي ذكرها في هذا الكتاب أنه يقول لما مر على هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين، وهو قوله بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما أخذ علينا السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لما جاء إلى هذه العبارة جعل حاشية في الأسفل، والكفر البواح هو المعصية البواحة الصريحة، يعني هذا ما معناه؟ معناه عقيدة الخوارج الأولين الذين يكفرون بالكبيرة وبالمعاصي، قال الكفر البواح هو المعصية البواحة. فرجعت للأخ وقلت له ترى الكتاب هذا ما يصلح، وفكر الرجل هذا ما يصلح، هذا خلاف منهج السلف وعقيدة السلف وما ساروا عليه، وهذا لما كنت أدرس في فرع جامعة الإمام في القصيم. ثم ذهبت الأيام وانتقلت، حولت من فرع الجامعة في القصيم إلى فرع الجامعة في الأحساء، أكملت بقية السنوات هناك. ولما ذهبت إلى الأحساء وكان معنا مجموعة من الشباب ولهم لقاء كل يعني كل وسط الأسبوع كل اثنين لقاء لمجموعة من الشباب الجامعة، فكنت أحضر معهم وكل أسبوع هم يستضيفون أحد المشايخ أو طلاب العلم، فاستضافوا أحدهم في أحد الأسابيع، فكان اللقاء كل اللقاء في سيرة صاحب الكتاب الذي قرأته في الذي أعطاني الأخ، وأتى بكتبه وبثها أمامه ويتكلم عن هذا الرجل ويثني عليه ويمجده ويغري بكتبه، وهو ممن ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين من منظريها. فلما انتهينا أخذت الرجل وقلت له: أنت قرأت كتب؟ قال لي: قرأت هذا رجل. قلت: الكتاب الفلاني قرأته، مريت على هذا الكلام. يعني أنا أظن أن الكتب الأخرى هذه التي عرضها فيها من البلايا أعظم من ذاك. قال: سأراجع أنظر فيه. وذاك آخر العهد به. لكن مع الأيام تبين أن هؤلاء الشباب على منهاج، على غير منهاج علمائنا وعلى غير طريقة السلف. يعني مع الأيام تبين أن غالب الشباب المستقيمين في هذه البلاد وفي غيرها تأثروا بتلك المناهج والتيارات الفكرية الضالة المنحرفة التي على طريقة الخوارج الأولي من الإخوان المسلمين وما تفرع عنهم. فهذا الأمر ترى لا زال إلى اليوم موجود في صفوف الشباب، ويربى الشباب على هذا المنهاج. نعم، قمعت رؤوس أهل الضلال في هذا العصر الذي نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من قمع هذه الرؤوس الضالة المضلة، لكن لا زال أفراخهم موجودين، لا زال أفراخهم موجودين وتغذوا على هذا المنهاج، وهم إلى اليوم في محاضنهم وفي مساجدهم وفي حلقاتهم وفي لا يربون على منهاج السلف، ولا يطرحون منهاج السلف وعقيدة السلف وما سار عليه السلف من عقيدة ومنهاج، وخاصة في هذه الأمور والقضايا والأصول العظيمة التي يخالفونها، ومن أخطرهم السرورية. فإن السرورية وإن كان فكرهم فكر الإخوان المسلمين، لكنهم يأخذون عقيدة السلف في الجملة إلا الأمور التي تخالف الفكر العام للإخوان المسلمين من منازعة ولاة أمور المسلمين وإرادة الإطاحة بهم وإغار الصدور عليهم والحث على منازعتهم والخروج عليهم. ولذلك لا تكاد تفرق بين هؤلاء السرورية وبين السلفيين السائرين على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف من بعدهم إلا في قضايا معينة ذكرتها لكم مرارا، من أعظمها وأهمها يعني قضية التوحيد، بيانه والدعوة إليه والحث عليه والاستمرار على هذا والتحذير من الشرك وأهله ودعاته والبراءة منهم والحرص على هذا الأمر. هذا أصل من الأصول العظيمة التي هم وإن كان السرورية يطرحون التوحيد والكلام في التوحيد والحث على التوحيد، لكنه ليس أعظم القضايا في سيرهم ومنهاجهم. ولذلك تجدهم يتهاونون مع بعض الجماعات التي تخل بالتوحيد لأنهم يوافقونهم في التوجه، ويريدون تجميع أكثر الناس. ولذلك مثلا تجدهم لا يكادون يتكلمون في جماعة التبليغ، لا يكادون يتكلمون فيها، بل ممكن يثنون عليها ويثنون على جهودهم ويتوبون الشباب وكذا، مع أن جماعة التبليغ عندها من الشرك الصريح، وأنا أتكلم عن مؤسسيها وقادتها إلى اليوم، قادتها ومؤسسيها إلى اليوم قادتها في الهند والباكستان، وأما الذين عندنا هنا فهم تابعون لأولئك، تابعون لهم، لأن بعض الناس يقول ما عندهم، يعني الذين عندنا ما عندهم مخالفات. طيب ما عندهم مخالفات، هم في كل منطقة من مناطق السعودية هناك لهم أمير، هناك لهم أمير، والأمير هذا يرجع للأمير الذي هناك في الهند والباكستان، قد لا يعلم كثير من الأتباع، لكن الرؤوس يعلمون، يعلمون بهذا، وأولئك على الشرك الصريح، أولئك على الشرك الصريح. ولا تظن أن الشباب الذين هنا ينتمون لها ليس لا يعلمون بكثير من الأشياء، أنا جلست مع الشباب الجهلة الذين من أتباع جماعة التبليغ، وبعضهم يفتخر وينافح عن جماعة التبليغ بأنه إيش يقول، نحن ندخل المساجد هناك في الهند والباكستان ونجد الناس يطوفون على القبور ويدعونها من دون الله، لكن ما ننهاهم عن ذلك ولا نصادمهم في ذلك، وإنما نحدثهم عن الجنة والنار والصلاة من أجل أن نرغبهم. طيب كل هذا باطل ما داموا على هذا الشرك، وإذا ماتوا لتركته يموت وهو على الشرك الصريح، فلا يتبرؤون من أولئك المشركين. وفوق ذلك هؤلاء أقصد جماعة التبليغ وأتباعهم الذين عندنا، وهؤلاء السرورية يعلمون بما يحصل من هذه الأمور ولا يرفعون بذلك رأس ولا يحذرون من هذه الجماعات. بهذا تعلم أن أنصح الناس هم السلفيون السائرون على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يحذرون من هذه الجماعات ومن هذه الضلالات والانحرافات. فهذا أصل من الأصول التي تخالف فيه السرورية، قضية التوحيد وشأن التوحيد وتعظيم التوحيد وتكرار التوحيد وتدريس التوحيد والدعوة إلى التوحيد والتحذير من ضده وهو الشرك، والتحذير من دعاة الشرك وممن يهون من شأن الشرك ومن هذه الجماعات التي تستهين بقضية الشرك. ومن القضايا الكبيرة التي هي من الأصول التي يخالف فيها السرورية هذه المسألة، مسألة السمع والطاعة، مسألة السمع والطاعة علامة فارقة عند السرورية. إذا أردت أن تعرف السروري فانظر إلى شأنه وحاله وطرحه في قضايا السمع والطاعة. قد يطرح هذه المسألة لأن السلف سائرين عليها، وهم في الجملة يحرصون على عقيدة السلف، قد يطرح هذه المسألة وأنه السمع والطاعة لكنه يخالف في أفرادها وينازع فيها. فمثلا من القضايا الكبيرة التي يشهرها دائما السرورية قضية الإنكار على ولاة الأمور علنا، الإنكار على ولي الأمر علنا أمام الناس على المنابر، ينكرون على ولاة الأمور علنا ويناصحونهم علانية على المنابر ويستدلون بأدلة إذا تأملت في معانيها فإذا هي ضدهم ترد عليهم، مثل قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، عند سلطان جائر فيقولون لا بد أن ننكر على ولي الأمر. طيب تأمل في الحديث يا أخي، لفظ الحديث صريح، عند سلطان جائر تريد أن تنكر عليه؟ أنكر عليه عنده، ما هو من ورائه في المنابر ووراء الشاشات وتوغر صدور الناس عليه، تنكر عليه أمامه من أجل إن كان له عذر يبين، أو يبين أن هذا ليس بمنكر، وتكون أمامه عنده، هذا أفضل الجهاد. أما أن تنكر من ورائه خلف الشاشات أو في على المنابر، فهذا ما المقصود به؟ مقصود به تهيج الناس ولا لا؟ الناس ما دخلهم في هذا الأمر، الأمر هذا يتعلق بولي الأمر، أنكر على ولي الأمر. أما الناس فأنكر عليهم ما يقع منهم إذا كان يتعلق بهذا المنكر الذي أقره ولي الأمر أو فعله أو أحدثه، أنكر عليهم أن يفعلوه، ولا دخل لك في في في ولي الأمر أن تدخل الناس وتوغر صدورهم على ولي الأمر. فمثلا منكر الربا، مثلا الربا الأحاديث والآيات فيه واضحة وصريحة، إذا أردت أن تخطب عنه تكلم عن هذه الآيات والأحاديث وبينها للناس وحذر الناس من الوقوع في الربا. أما أن تأتي أمام الناس كما حصل وكان يحدث في هذه البلاد، عليكم السلام ورحمة الله، من بعض الدعاة يصعد المنبر ويقول هذه العمائر الناطحات السحاب التي تحمى بالحرس وهي تحارب الله ورسوله، هذا الكلام هل ينفع الناس أو يضرهم؟ هذا لا ينفع الناس، أنت بين للناس أن الربا محاربة لله ورسوله، فاحذروا أيها الناس أن تقعوا في هذا. أما ما يتعلق بولي الأمر أردت أن تنكره، أنكره عنده وأنكره عليه، أنكره عليه، لا تدخل هؤلاء الهمج الرعاع أتباع كل ناعق كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تدخلهم في أمور تجر عليهم من البلاء الشيء العظيم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال والتاريخ يشهد أنها ما خرجت طائفة على ذي سلطان تريد إزالة منكر معين إلا كان في خروجها من الشر والفساد وانتهاك الأعراض وسفك الدماء وضياع الحقوق ما هو أعظم من المنكر الذي خرجت من أجل إزالته. هم خرجوا من أجل إزالة منكر معين، ترتب على خروجهم من البلاء والمنكر العظيم أضعاف ما خرجوا من أجل إزالته، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أمر بهذا وحث عليه ونهى عن الخروج على ولاة أمور المسلمين وعدم منازعته. وإذا أردت أن تنكر على ولي الأمر أو تناصحه فإن المنهاج واضح، النبي صلى الله عليه وسلم قال من الذي أمرك بالإخلاص لله سبحانه وتعالى؟ الله جل وعلا أمرنا بالإخلاص فقط؟ لا، أمرنا بالإخلاص وأمرنا بالمتابعة، أن نتبع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأته وليأخذ بيده ويخلو به ويقول له ما أراد أن يقول، فإن أجابه وإلا فقد قضى ما عليه، وإلا فقد قضى ما عليه، كما في السنة لابن أبي عاصم وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وفي صحيح البخاري في عصر عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تنكر على عثمان، ألا تدخل على عثمان وتنكر عليه؟ قال أترون أني لا أنكر حتى أنكر أمامكم؟ والله إني لا أنكر عليه فيما بيني وبينه، ولا أفتتح باب ضلالة أو باب فتنة للناس، لا أفتتح باب، لا أكون أول من يفتتح باب فتنة على الناس، لأن التجري على ولي الأمر والإنكار عليه الإغلاظ له علنا، هذا من أعظم البلايا التي توغر صدور الناس وتملأها من الغيظ على ولي الأمر، ثم يحدث ماذا؟ يحدث الخروج عليه، يحدث الخروج عليه. وولي الأمر له منزلة، الله جل وعلا هو الذي وضعه فيها، هو الذي آتاه هذا الحكم، ومن أهانه أهانه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر مثلا في في في رجل من أطغى، بل هو أطغى من مر على هذه الأرض، رجل كافر، رجل كافر، ومع ذلك الله جل وعلا لما أرسل إليه موسى وهارون قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما المقصود بنصيحة ولي الأمر والإنكار عليه؟ هل المقصود أن نظهر أنه على الباطل ونحن على الحق، ونظهر أنه وقع في المنكرات وتجبر وظلم، أو المقصود أن ننهاه عن هذا المنكر لعله يتعظ ويترك هذا المنكر فيترتب على صلاحه صلاح الناس؟ هذا الفرق بين المخلص والذي يريد أن يقول الناس إن فلان جريء، فلان لا يخاف في الله لومة لائم. هذا مما لا يبتغى به وجه الله. ولذلك رأينا أيام الثورات كيف خرج بعض هؤلاء الرؤوس، رؤوس يمجدون إلى اليوم، بعض الناس يمجدهم وهم كانوا في أيام الثورات يصورون أنفسهم أو يصورهم غيرهم، ويأتي أمام الكاميرا وهم يمشون يقولون نحن الآن نذهب إلى الديوان الملكي كي ننكر، في وسائل التواصل، وهم يعلمون أن هذا التصوير ينتشر للناس. هذا ما المقصود بهذا والإتيان أمام الكاميرا من أجل أن نذهب للديوان الملكي ننكر؟ ما المقصود بهذا؟ المقصود هل هو ابتغاء وجه الله جل وعلا بهذا الإنكار؟ المقصود إما إغار صدور الناس وتهيجهم، أو الارتفاع أمام أعينهم وأننا لا نخاف في الله لومة لائم. وهذا ترى الكلام هذا موجود وموثق يعني في اليوتيوب بأشخاصهم ومعروفين بأسمائهم، بأسماء هؤلاء، وبعضهم كان يدغدغ مشاعر الجماهير لما حصلت هذه الثورات حولنا، أرادوا إحداثها عندنا هنا، فيعني يغردون في هذه الوسائل من أجل إيغار صدور الناس وتحميسهم على الخروج والمظاهرات. فبعضهم، بعض الرؤوس الضلال، كان يقول في هذه التغريدات في تويتر، يقول عندنا يعني أربع براميل تكاد أن تنفجر، أربع براميل في بلادنا تكاد أن تنفجر، فيذكر بعض الأشياء التي تدغدغ مشاعر الجماهير، يقول قضايا البطالة كثير من الشباب لا يعملون، وقضايا الموقوفين الذين في السجون، وقضايا أن الراتب لا يكفي، إلى آخره من هذه الأشياء التي بها يدغدغون مشاعر من؟ العامة والجماهير الذين هم مع من قال نطالب لكم بحقوقكم، مع أن السنة وما دلت عليه الأدلة أن الناس إنما يسلط عليهم بأي شيء بإضاعة الحكام لحقوقهم أو بإضاعتهم هم لحق الله جل وعلا، الناس إنما يسلط عليهم بأي شيء، الله جل وعلا يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، ويقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكما يكون الناس يولى عليهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، قال ولذلك، ابن القيم يقول الكلام هذا قبل 700 سنة، يقول ولذلك يأبى الله أن يولي علينا في هذه الأوقات أمثال معاوية رضي الله عنه، فضلا أن يولي علينا أمثال أبي بكر وعمر، فضلا عن أن يولي علينا أمثال أبي بكر وعمر. يقول ليش؟ يقول لأن ولاة الناس من جنسهم، ولاة الناس من جنسهم. ويقول كما كان بعض السلف يقول عمالكم أعمالكم. ما معنى عمالكم؟ عمالكم يعني ولاتكم، كان يسمى في ذلك الوقت عاملي على البلاد الفلانية، عاملي يعني الوالي الذي ولي على المكان الفلاني، العامل عليها يعني الوالي. فكان السلف يقولون عمالكم أعمالكم، يعني كما تكون أعمالكم طاعتكم لله من معصيتكم، يكون ولاتكم من هذا الجنس. والله جل وعلا قالها بصريح العبارة وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وجاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وقته وقال له ما بال الناس سمعوا وأطاعوا لأبي بكر وعمر ولم يسمعوا ويطيعوا لك؟ فقال لأني وأمثالي كنا نحن رعية أبي بكر وعمر، وأنت وأمثالك رعيتي، فالناس يعني يولى عليهم من جنسهم، يولى عليهم من جنسهم. لكن هذا يحبه الجماهير ولا ما يحبونه؟ هذا الكلام يحبونه ولا ما يحبونه؟ ما يحبونه. الناس يحبون من يقول لهم نحن نطالب بحقوقكم ونسعى لحقوقكم ونعمل أعمال من أجل أن تأتيكم حقوقكم، ولا يحبون من يقول لهم أنتم عليكم حقوق لله جل وعلا ضيعتموها فولى الله سبحانه وتعالى عليكم من جنسكم. فصاروا كثير من هؤلاء على طريقة اليهود والنصارى والكفار الغربيين الذين يرفعون عبارة حقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الإنسان، وضيعوا حقوق الرحمن، حقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الإنسان، من أجل إثارة الشعوب على ولاتها. ولذلك يروجون لهذه المسألة قضية حقوق الإنسان في بلدان المسلمين. طيب وحقوق الرحمن؟ حقوق الإنسان إذا أقام حق الرحمن أعطاه الله جل وعلا حق الذي حقك ليس بيد أحد من الخلق، إنما هو بيد الله جل وعلا. الحق الذي للإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بصريح العبارة لما قام أحد الصحابة رضي الله عنه كما في الصحيحين، فقال يا رسول الله أرأيت إن قام علينا أمراء يسألوننا الذي لهم، يعني حقوقهم من السمع والطاعة وغيرها، أرأيت إن قام علينا أمراء يسألوننا الذي لهم ويمنعوننا الذي لنا، يعني حقوقنا، فما تأمرنا؟ قال أدي الحق الذي عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الحق الذي عليك واسأل الله الذي لك، الذي لك من حق ليس بيد أحد من الخلق، ليس بيد الأمير الفلاني ولا الوالي الفلاني. الخلق كلهم أقل من أن يكون في أيديهم ذرة رزق لك، الرزق كله بيد الله سبحانه وتعالى والأمور كلها بيده. لكن هؤلاء لتضييعهم الأصل الأول وتفريطهم فيه وإخلالهم به، وهو التوحيد والإيمان بالله ومعرفته سبحانه وتعالى، صار يختل عندهم كثير من الأمور، صارت حتى في قلوبهم عبوديات والتفات إلى المخلوقين دون الله سبحانه وتعالى. أما إذا رسخ هذا التوحيد في قلوبنا والعلم بالله جل وعلا، لم نلتفت لأحد من المخلوقين، لا خوفا ولا رجاء، وإنما الأمر والرزق كله بيد الله سبحانه وتعالى، ليس في أيدي الحكام والملوك والرؤساء ولا في أيدي غيرهم ذرة رزق لك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي على هذا صغار أصحابه، فيقول لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، إذا سألت فاسأل الله لا تسأل أحد، الأمة لو اجتمعت كلها على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما في يد أحد شيء، الأمر كله بيد الله، فأد الحق الذي عليك وبينك وبين الله جل وعلا، وسل الله الذي لك. وانظر مثلا إلى ما حصل في وقت موسى عليه السلام، حينما قال بنو إسرائيل: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني يا موسى أوذينا من قبل فرعون من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال لهم موسى عليه السلام مما قال لهم، قال: يا قوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله، ما هي لفرعون ولا لغير فرعون، لا لفرعون ولا أي حاكم من حكام هذه الدنيا، الأرض ما هي لهم. قال: يا قوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين، يعني اجمعوا بين الصبر والتقوى والاستعانة بالله جل وعلا. ما الذي حصل؟ لما استمعوا لموسى واستجابوا له، ما الذي حصل؟ قال الله جل وعلا في آخر الآيات، قال: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى معلقا على بعض الناس الذين كانوا يشكون من ولاية الحجاج ومن ظلم الحجاج، والحجاج ما يخفى ظلمه وشدة تجبره، لما شكوا منه قال لهم الحسن البصري: إن الحجاج عقاب الله لكم بما كسبت أيديكم، فلا تردوه بأيديكم، ولكن ردوه بالتوبة والاستكانة إلى الله، فإن الله عنده حجاجون كثير، الذي ينزع ويضع ويولي ويعزل هو الله جل وعلا. فيقول لهم الحسن البصري بعد ذلك، يقول: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا واتقوا لا أوشك أن يرفع الله عنهم، ولكنهم إذا ابتلوا من قبل سلطانهم فزعوا إلى السيف فوكلهم الله إليه. ثم قالوا: ووالله ما جاءوا بيوم خير قط، وإنما جاءوا بإيش؟ جاءوا بالبلايا على الناس، جاءوا بالبلايا العظيمة على الناس. وسمع الحسن البصري رحمه الله تعالى شاب يدعو على الحجاج، فقال: يا ابن أخي لا تدعو على الحجاج، إني أخشى إن مات الحجاج أو قتل أن يليكم القردة والخنازير، فأنت الذي يولي الولاة أو ينزعهم أو يسلطهم على شعبهم هو الذي بيده الأمر كله، وإنما يسلطهم بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البحر وفي البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم ينيبون إليه. فإذا رجع الناس رفع الله جل وعلا عنهم، رفع الله سبحانه وتعالى عنهم. أما منازعة السلاطين من أجل حقوق أو من أجل معاصي أو من أجل منكرات فهذا ليس من هدي السلف، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافه وقال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لكن هذا الحديث لا يريدونه بل ويعمدون إلى تضعيفه وهو في صحيح مسلم، يعمدون إلى تضعيفه وهو في صحيح مسلم، والذي لا يضعفه يؤوله، يؤوله. فيقول مثلا بعضهم، قد رد عليهم الشيخ صالح الفوزان في وقتهم لما كانت أوقات الثورات دائما في أوقات الفتن تخرج الرؤوس، رؤوس الضلال تخرج أوقات الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج الأول ماذا قال فيهم؟ قال يخرجون على حين فرقة من المسلمين، وهم إنما خرجوا أوقات الفتن التي حصلت بين المسلمين وبين الصحابة، خرج الخوارج. فهم كذلك في كل وقت يحصل فيه فتنة ويختل شيء من الأمن يخرجون رؤوسهم. فأيام الثورات كان بعض الرؤوس الضلال يخرجون رؤوسهم ويؤولون هذا الحديث، لكن الله جل وعلا جعل هناك من الأئمة من الطائفة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله، يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهاج السلف. فقال بعضهم هذا الحديث يعني ما استطاع يضعفه لأنه في صحيح مسلم، فيقول الحديث هذا خاص في الظلم الخاص، إذا كان ظلم خاص عليك ضرب ظهرك وأخذ مالك فهذا لا تخرج عليه، أما إذا كان فيه ظلم عام على الناس على الشعب فهذا نخرج عليه ولا نسمع له ولا نطيع. يعني يلبسون على العامة المساكين وعلى الشباب الذين لا تمييز لهم، أما الذي عنده تمييز ويرجع لأهل العلم يرى أن الحديث عام في عموم، وليس هذا الحديث لوحده، حديث كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا تأمرك بالسمع والطاعة وإن وإن وإن حصل ما حصل. لكن صاحب السنة والحق المسلم لأمر الله يكفيه دليل واحد، وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل، مهما أتيته من الأدلة وهدي السلف وطريقتهم ارجع إلى عقائد السلف المدونة في في في في كتب العقائد بالأسانيد، ارجع إليها عمومها تجد أن عقائدهم كلها متواطئة على هذا، والسمع والطاعة والحج والجهاد ماضيان مع كل إمام بر كان أو فاجر، انظر إلى عقائد السلف كلها مر عليها، أعطنا واحد من السلف يخالف في هذا، بل الذي يخالف في هذا ولو كان من أتقل الناس ولو كان من أعلم الناس ولو كان إمام في الحديث فإن السلف يحذرون منه، كما مر معنا في الكلام حول من الحسن بن صالح بن حي الذي حذر منه السلف. كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان رجل هذا عابد زاهد عالم صاحب حديث من حفاظ الحديث، بل إنه قسم الليل بينه وبين أخيه وأمه، قسموا الليل بينهم ثلاث أقسام، يصلي هذا ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث. فلما ماتت أمهما اقتسم الليل هو وأخوه، فلما مات أخوه بقي يصلي الليل كاملا هذا الرجل من شدة تعبده. ومع ذلك كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى وغيره من السلف يحذرون منه. سفيان الثوري يدخل المسجد فيراه يصلي فيقول أعوذ بالله من خشوع النفاق، لا ينفتن الناس به لأنه كان يرى السيف على ولاة الأمر، يرى منازعة ولاة أمور المسلمين. هذا رجل مشهور في السير الكلام حوله. المقصود أن ما قرره المؤلف هنا أنه لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وإن كان جائرا وإن كان فاجرا وإن كان فاسقا. النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في هذا كثيرة، بل قال للأنصار رضي الله عنهم إنكم ستجدون أثرة بعدي، يعني أمراء يستأثرون بالأموال دونكم، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال أخرجوا وهيجوا ونازعوا ولاة الأمور، وإنما قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. والنصوص في هذا كثيرة جدا، وقد دونها الأئمة في كتبهم. كتاب الإمارة في صحيح مسلم مليء بهذه النصوص العظيمة المبينة لكيفية التعامل مع ولاة الأمور ولزوم السمع والطاعة لهم وإن حصل منهم ما حصل. ونحن يا إخوة عبيد، عبيد لله جل وعلا، نحن عبيد، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. إذا كنت عبد سلم أمرك لله جل وعلا، لا لا لا تنزع إلى هواك وتكون عابدا لهواك، فإن أغلب الناس هواه في منازعة ولاة الأمور ولا في السمع والانقياد والطاعة لهم. ابن الوردي يقول إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل، إن كان عادل فنصف الناس أعداء له، فكيف إذا كان مو بعادل؟ الناس ما يريدون من تولى عليهم، حتى المدير في المؤسسة أو في الشركة ما يبون، ها؟ بل حتى على مستوى الطلاب أنتم تشوفون في المدارس الطلاب يحبون العريف ولا ما يحبونه؟ الطلاب ما يحبون العريف ولا لا يا شيخ عادل؟ ما يحبون. فهذا عموما هذا أمر عام، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل. لكن المؤمن المنقاد الذي يريد أن يحقق العبودية لله جل وعلا لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا. وهؤلاء الذين قال الله جل وعلا فيهم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، ولا يسعون إلى الدنيا على حساب الدين، فيظهرون التدين، يظهرون التدين من أجل الوصول إلى الدنيا، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوم هم أصدق من هؤلاء بأضعاف مضاعفة. الحسن البصري رحمه الله تعالى تكلم في الخوارج وقال والله إنهم لأصحاب دنيا، فقيل له كيف تقول أصحاب دنيا ونحن نرى منهم الرجل منهم يمشي بين الرماح ويقاتل حتى يقتل، قال والله إنهم لأصحاب دنيا وإن فعلوا ذلك، أترى السلطان منعك الصلاة؟ قال لا. قال منعك الزكاة؟ قال لا. قال منعك الحج؟ قال لا. منعك الصيام؟ قال لا. قال فأرى أنه إنما منعك شيئا من الدنيا فخرجت عليه من أجل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم حكام المسلمين، ومع ذلك نازعوه ولا ما نازعوه؟ في أعدل من النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال بين بعض الناس جاءه ذو الخويصرة وقال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، يعني الذي جعله يجترع على النبي صلى الله عليه وسلم هو قضية إيش؟ الدنيا. فقال خالد، وفي الرواية الأخرى عمر رضي الله عنه كلاه في الصحيح، يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فإن من ضئضئ هذا، من مثل هذا يعني، يخرج قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني قتل إبادة، لأقتلنهم قتل عاد. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء في عصره، خوارج من الفرق التي هي أخس وأخبث الفرق على مر التاريخ، من حيث أنهم يوضعون في المسلمين سيوفهم، يضعون السيف في المسلمين، وشرهم على المسلمين، شرهم على المسلمين، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. على مر التاريخ لو تأملت وجدت يعني أعظم البلايا التي أصابت المسلمين من قبلهم، ولذلك تجد كثير من الأحاديث في الأمر، كثير من أحاديث الفتن التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، تجد فيها التأكيد على قضية السمع والطاعة ولزوم إمام المسلمين وجماعة المسلمين. وتأمل في كثير من أحاديث الفتن تجد فيها هذا ظاهر. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قصة الثانية يعني.